بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم على رسوله الهادي الأمين، ونرحب بكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع الحلقة السابعة في مادة المدخل إلى الإعلام. طبعا نصل في هذه الحلقة إلى مقارنة بين الإعلام وبين أساليب اتصالية أخرى لها طابع قريب من الطابع الإعلامي، وإن كانت تختلف عنه في بعض الأمور. يعني عندنا الإعلام، وهذا هو الأمر المعروف من خلال ما نرى في نشرات الأخبار والبرامج الإعلامية إلى آخره، لكن هناك أنشطة إعلامية، أنشطة اتصالية لا يقال عنها إعلامية، أنشطة اتصالية شبيهة بالإعلام، مثل العلاقات العامة، مثل الإعلان، مثل الدعاية، مثل التربية والتعليم. هذه أنشطة اتصالية، لأن كلمة اتصال كلمة عامة يدخل فيها الإعلام وغير الإعلام. كلمة اتصال يدخل فيها الإعلام ويدخل فيها غير الإعلام. فالإعلام هو طبعا يعني بارز في هذا المجال. يأتي عندنا الدعاية، وكيف نفرق بين الدعاية والإعلام. ثم أيضا عندنا الإعلان الذي نراه الآن يملأ الصحف ويأتي في القنوات الفضائية بكثرة، وتقطع من أجله نشرات الأخبار أحيانا. كذلك أيضا عندنا العلاقات العامة التي يعني تقوم عليه كثير من المؤسسات، القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وكذلك التربية والتعليم في المدارس والجامعات. طبعا إذا أخذنا الدعاية، نريد أن نقارن بين الإعلام والدعاية، وهل هناك تقارب بين الإعلام والدعاية؟ هل الإعلام هو الدعاية، أو الدعاية هو الإعلام، أو أنهما لا يتفقان أصلا ويختلفان اختلافا كبيرا؟ هذا يعود طبعا، سبق أن ذكرنا لكم تعريف الإعلام، وبينا أنه، وذكرنا في الحلقة قبل ذلك، قبل عدة حلقات، الحلقة الأولى ذكرنا تعريفه اللغوي وتعريفه الاصطلاحي، وبينا في تعريفه اللغوي أنه من أعلم يعلم إعلاما، فهو مصدر الفعل الرباعي أعلم. وبينا أيضا كذلك تعريف أوتوغروت، وهو التعبير الموضوعي، إلى آخر ما بينا. أما الدعاية هنا فتختلف، الوضع هنا يختلف في الدعاية. ما هي الدعاية؟ ونسمع عنها كثيرا. الدعاية طبعا تعود إلى يعني عصور سابقة، يعني ربطها هنا بالعصور الوسطى في أوروبا وما إلى ذلك، وبدأت يعني أصبحت موجودة إلى عصرنا الحاضر. وطبعا كانت هذه الدعاية في البداية مربوطة بالدعوة، يعني كانت الدعاية والدعوة قريبين من بعض عند الأوروبيين. أما عند المسلمين يختلف الأمر، لأن الدعوة مصطلح آخر، والدعوة عادة يعني هنا في ترابط وفي تشابه بين الإعلام والدعاية والدعوة. الدعوة عادة تعني الإعلان عن عقيدة، الدعوة مرتبطة بالعقيدة ومرتبطة بالدين، فلذلك تختلف عن الدعاية. وطبعا وأيضا كذلك إذا نظرنا إلى أن الدعوة خطاب للعقل يقوم على أساس تقديم الحقيقة، وأنتم الآن في قسم الدعوة ومادة مدخل الإعلام في قسم الدعوة، طبعا الدعوة هي خطاب للعقل ويقوم على أساس الحقيقة، وتقوم أيضا على الصراحة وترفض الكذب والتلاعب، منطقها عادة المناقشة التي قد تؤدي إلى الاقتناع، تقارع فيها الحجة بالحجة بحرية كاملة ودون خلق أي غشاوة في عناصر التجاوب المنطقي. إذن هي تقوم على الحقائق، وتقوم على عرض الدين وعلى عرض الحقائق الدينية ومقارعة الحجة بالحجة. هذا طبعا طريقة الدعاء، وأيضا الصراحة والبعد عن اللف والدوران والبعد عن الأساليب الغامضة وما إلى ذلك. أما الدعاية فعلى العكس من هذا، الدعاية تقوم طبعا يعني تقوم بشيء قد يكون فيه تجاوزات كثيرة. الدعاية هنا في عصرنا الحاضر تختلف عن الدعوة كثيرا. الدعاية طبعا تختلط فيها كثير من المفاهيم، قد يكون بعض المفاهيم صحيح بعض، ولكن أيضا هناك مفاهيم أخرى تختلط فيها الصواب مع الخطأ، ويختلط فيها الحق مع الباطل أحيانا في الدعاية. لذلك الدعاية تقوم على يعني مصادمة الأفكار، أو مصادمة بعض الأفكار، أو مصادمة الأفكار بعضها ببعض، تخلق جو من التوتر الفكري أحيانا، وطبعا تؤدي إلى بلبلة أفكار للوصول إلى هدف معين. يعني صاحب الدعاية أو الشخص الذي يقوم على الدعاية أمامه مجتمع عنده أفكار وقناعات، ويريد أن يخترق هذه الأفكار والقناعات، هذا عمل الدعاية. وطبعا ماذا يهدف، ما هو الهدف من وراء ذلك؟ بحسب الهدف الذي يريده. يعني طبعا كان في العصور الإسلامية السابقة كان رجال الدعاية عادة الشعراء، وطبعا في العصر الجاهلي كان الشعراء يقومون بالإعلام والدعاية في آن واحد، كان الشاعر في قبيلته كأنه رجل إعلام وفي نفس الوقت كأنه رجل دعاية، وطبعا يميل إلى الفخر وذكر مآثر جماعته وقبيلته وما إلى ذلك، وربما بالغ في ذلك كثيرا، وربما خلط الصواب بالباطل، وربما خلط ما هو حق بما هو باطل. نعم، وأيضا ربما يتلاعب بالكلام يعني يغير بعض الأمور بعضها على بعض، ويدخل في ذلك كلمة حق أريد بها باطل في بعض الأمور. نعم، فإذا الدعاية تقوم على المبالغة، تقوم على التهويل، تقوم على إلغاء، لا يترك فرصة للعقل أن يفكر، طبعا بإعطاء يعني بالتلاعب بالألفاظ، بالتلاعب بالبيان، بالبلبلة في الأفكار أحيانا، وطبعا لها أهداف، وفي عصرنا الحاضر ارتبطت بالدعاية السياسية أثناء الحروب وأثناء الأزمات وما إلى ذلك، وطبعا يشيع فيها قد يشوع فيها أو يشيع فيها الكذب أحيانا، قد يشيع فيها المبالغة، التهويل، الكذب إلى آخره. طبعا الدعاية قد تؤدي يعني إذا قارنا باختصار بين الدعوة والدعاية، الدعوة تساعد على الكشف عن الحقيقة، هذه هي الدعوة، الكشف عن الحقيقة، أما الدعاية تقود إلى تشويه الحقيقة بأسلوب أو بآخر، الدعاية تقود إلى تشويه الحقيقة بأسلوب أو بآخر. من هنا نقول أن الدعوة عمل إعلامي، الدعوة قريب جدا من العمل الإعلامي، بل هي عمل إعلامي لأنها تخاطب العقل وتستند إلى المنطق، بعكس الدعاية التي تخاطب العواطف وتستند إلى الخيال. كلمة الدعاية طبعا لها تعريف في المجمع اللغوي، وأصلها من دعا ودعاوى ودعوة، وطبعا عرفها المجمع اللغوي بأنها تعني الترغيب في الشيء، وأيضا ربط بعد ذلك بينها وبين اصطلاحات إنجليزية ولاتينية، يعني لأنهم طبعا استخدموها في العصر الحاضر، أيضا استخدمتها في الحروب ألمانيا مع ضد الحلفاء، والحلفاء ضد ألمانيا في الحرب العالمية الأولى والثانية، كذلك أيضا استخدمها الاتحاد السوفيتي سابقا ضد خصومه، والغرب ضد الاتحاد السوفيتي إلى آخره، يعني تقوم على الإثارة وعلى الصراع الأيديولوجي إلى حد كبير، وتقوم أيضا على الوصول إلى أهداف فيها لبس وفيها غموض، وقد يكون فيها يعني مغالطات إلى آخره. وأقرب مثال على ذلك طبعا يعني الحرب الأخيرة التي تعرض لها العراق، وهي قامت بها أمريكا، وأيضا كانت الحجة المطروحة في وسائل الإعلام الأمريكية بالذات، يعني هو ماذا؟ أسلحة الدمار الشامل، وطبعا هذه يعني بعد ذلك تبين أنه لا يوجد دمار شامل ولا غيره، فطبعا هذه كانت يعني شماعة كما نقول، أو يعني مبرر لتمرير الغزو، وبعد أن وقع ما وقع وانتهى ما انتهى، بعد ذلك هم بأنفسهم كشفوا الحقيقة بأنه لا يوجد هناك شيء من هذا، يعني هم بأنفسهم كذبوا أنفسهم بأنفسهم، وطبعا لا يعنيهم ذلك، يعني طالما أنه حصل الهدف فلا يعنيهم طبعا النتيجة. طبعا هذا يعني هذا مثال عملي على الدعاية، مثال عملي على الدعاية، استغلال بعض الثغرات أو بعض يعني بعض الأفكار أو بعض الدعايات أو بعض المغالطات وتضخيمها وتهويلها وإعطائها حجما كبيرا جدا جدا، وبعد ذلك قد يتضح أن الأمر كله من أساسه مختلط وأنه لا أساس له من الصحة، لكن ويعني لأمر ما، ولذلك القائمين على الدعاية، والدعاية تلتبس بالإعلام أحيانا لأن مجالها وسائل الإعلام، فإذا تلتبس بوسائل الإعلام لتبرير أمر ما، وبعد ذلك قد يتضح أن الأمر الذي وصلوا إليه ما كان، كل هذه المبررات لم تكن صحيحة، ولكن هي تقوم على مبدأ الغاية يبرر الوسيلة، الغاية يبرر الوسيلة. ولذلك عادة إذا أردنا أن نقارن بين الإعلام والدعاية، الإعلام يهتم بالحقائق، يهتم بالأخبار الصحيحة ومصداقية الأخبار إلى آخره، أما الدعاية فتهتم يعني تشويه الحقائق وبالمبالغة حتى في بعض الحقائق، قد يكون هناك في حقائق لأنه لا تبني نفسها على كذب 100%، لكن في نسبة من الحقيقة ومجال آخر من الكذب والتزوير، فطبعا تضخم هذه الأشياء الصغيرة أو تضخم هذه المغالطات أو تضخم هذه الافتراءات وتلبس ثوب الحقيقة وتعطى ثوبا أكبر فضفاضا حتى يظنها السامع كأنها حقيقة. وهذا نوع من الدجل الذي يسمى الدجل الإعلامي، وهذا الدجل الإعلامي هو الدعاية التي يعني موجودة وتستخدمها بعض الوسائل الإعلامية أو تستخدمها بعض أصحاب الأغراض الذين يريدون الوصول إلى أغراض ما. هناك تعريف الدعاية، إذا أردنا أن نعرف الدعاية طبعا في تعريفات كثيرة، لا بأس أن أقرأ تعريفين مشهورين في هذا المجال. أولا كما يقول ليندلي فريزر، يعني استمعوا معي إلى هذا التعريف لأنه يعني مجال مهم لشرح الدعاية بأنواعها، لأن الدعاية لها أنواع مع تركيزنا على أو مع أن الذي أصبح هو بارزا فيها هو الدعاية المرتبطة بالأهداف السياسية والحروب والأزمات إلى آخره. هناك تعريف بالنص أنها نشاط أو فن يستهدف استمالة الناس ليتصرفوا بطريقة ما كانوا سيتصرفون بها في غياب الدعاية. والدعاية إن كان المقصود بها هو العمل في المجال السياسي العالمي، إلا أنها قد تكون دعاية دينية كالتي تمارسها الإرساليات الدينية، وقد تكون اقتصادية كالتي نراها في شكل إعلانات، وقد تكون سياسية محلية مثل الدعاية التي تمارسها الأحزاب السياسية ومختلف جماعات الضغط الأخرى. والدعاية تستميل السلوك الإرادي بوسائل الترغيب، أي أن محاولات التأثير بوسائل العنف والإكراه لا تدخل في المعنى المقصود بهذه الكلمة. هذا تعريف طويل لكنه شامل، لأنه ركز أو تناول الدعاية بمفهومها في المجال السياسي العالمي بمفهومها في المجال السياسي المحلي عن طريق الأحزاب وما إلى ذلك أو جماعات الضغط إلى آخره. كذلك أيضا الدعاية بالمفهوم الديني الذي يلتبس بالدعوة ولكنه يختلف عن الدعوة كثيرا، يقول إن كانت تذهب في طريق الدين فهي الدعاية الدينية، وهذا عند الغرب يسمونها الإرساليات الدينية والبعثات الدينية. أو كذلك إن كانت لها علاقة بالتجارة أو لها علاقة بالاقتصاد يسمونها الإعلانات. طبعا الدعاية الدينية انفصلت عن الدعاية وأصبحت مجال آخر مستقل تقوم على الدعوة، وعند المسلمين الدعوة وعند النصارى أو غيرهم يسمونها التبشير. نعم، إن كان في مجال الاقتصاد فقد انفصل هذه الدعاية التجارية وأصبحت تسمى الإعلان وأصبح لها مجال آخر. إذن بقيت الدعاية بهذا المصطلح تركز على الدعاية السياسية سواء في المجال العالمي أو في المجال المحلي أو المجال الإقليمي إلى آخره. الدعاية ربما يختلط فيها الحق بالباطل، ربما فيها شيء من الغموض، ربما فيها الغاية تبرر الوسيلة، ربما فيها جوانب من الحق وتحتاج إلى الإشهار وما إلى ذلك، ربما بحسب من يقوم عليها. ولكن في الغالب الأعم في عصرنا الحاضر أنه التبس فيها الحق بالباطل كثيرا، وبحسب القائمين عليها عادة من هو الذي يقوم وراءها، لأنه أحيانا المعلومات وحدها لا تكفي، فنحتاج أحيانا إلى الدعاية لمناصرة الحق ومناصرة الأهداف السليمة. وهذا نوع من الدعاية، دعاية مضادة نسميها الدعاية المضادة. نعم، ولكن بشكل عام إذا نظرنا إلى الأداء الدعائي نجد أن الأداء الدعائي يختلف فيه أو يلتبس فيه كثير من الأمور وتختلط، يعني بحسب من يقوم عليه وبحسب القدرة البيانية والقدرة الإقناعية في ذلك. وإن كان على المجال على أرض الواقع تلتبس كثيرا، يعني الحقائق تلتبس فيها بالمغالطات. هناك عرف والتر ليبان، وهذا والتر ليبان من أشهر الصحفيين الأمريكيين، عرف الدعاية تعريف مختصر وهذا مهم جدا، بأنها محاولة التأثير في عقول الجماهير ونفوسهم والسيطرة على سلوكهم لأغراض مشكوك فيها، وذلك في مجتمع معين وزمان معين. إذن مرة ثانية، محاولة التأثير في عقول الجماهير والسيطرة على سلوكهم لأغراض مشكوك فيها وذلك في مجتمع معين وزمان معين. إذا أخذنا الدعاية بهذا التعريف المختصر فهو طبعا يركز على التأثير في عقول الناس وعقول المتلقين لها ومحاولة السيطرة على سلوكهم، لكن الأغراض ليست واضحة، أغراض مشكوك فيها لأغراض مشكوك فيها. وكذلك تأتي الدعاية في مجتمع معين له ظروف معينة وفي زمان معين، فهي لا تنجح دائما وإنما تنجح وفق ظروف معينة قد تنجح فيها. الدعاية بهذا التعريف هي نوع من الاستهواء، يعني نوع من الجذب والإثارة، وطبعا تؤثر في صغار السن كثيرا في الأطفال، في الجماعات البدائية، في الجماعات قليلة التعليم، في صغار السن، في الفئات التي لم تنل حظا كبيرا من الثقافة والتعليم في المجتمع، ممكن يتأثرون بالدعاية. تهدف الدعاية بهذا إلى حمل الأفراد على اعتناق الفكرة من الأفكار، لهم الخيار في اعتناقها أو عدم اعتناقها. والدعاية بالمفهوم الفكري وما إلى ذلك تقترب إلى حد ما من الدعاية بالمفهوم التجاري، فهي طبعا عمل سريع ويلغي العقل، ما في مجال للتفكير، وأيضا يستخدم شيء من الإثارة. وإذا نظرنا إلى الإعلانات التجارية التي سوف نأتي إليها فيما بعد، يعني الإعلان في الأساس هو كان دعاية ولكنه دعاية تجارية، فالإعلان للأفكار والأيديولوجيات وما إلى ذلك يسمى دعاية، وكذلك الإعلان عن سلع وعن خدمات يسمى إعلان، وهو متشابهان إلى حد ما في طريقة الأداء مع الفارق بين الأمرين. هناك طبعا الدعاية اكتسبت في عصرنا سمعة غير طيبة بعد أن أساء هتلر وجوبلز استخدامها، بالرغم من أنها مشتقة من معنى في الأساس كانت لها معنى يعني راقي في السابق في القديم، وهو الدعاية إلى يعني إثارة الجاذبية إلى الحق. في البداية هكذا كان معناها، لكن في عصرنا الحاضر طبعا أساءوا الأوروبيون وفي الصراع العالمي أساءوا استخدام الدعاية، فأصبح لها معنى يعني مريب، أصبح لها معنى مريب. الدعاية لا تلتزم، طبعا معروف أن هتلر وجوبلز وزير الدعاية وزير الإعلام والدعاية في عصره كان يعني مهتما، وكان أيضا يتولى تضليل المجتمع الألماني بالإضافة إلى تضليل المجتمعات الغربية في ذلك. الدعاية ليست محايدة، لا تلتزم الجانب المحايد، بل أن الداعية من الدعاية، الداعية الذي يعني رجل الدعاية وليس الداعية، الداعية برجل الدين لا، وإنما الداعية رجل الدعاية ربما يلجأ إلى طرق يعتقد أنها أكثر فاعلية في تحقيق الأثر المطلوب، وربما تكون شريرة أحيانا، وربما تكون يعني كذب، يعني قل من يكتشف كذب بذكاء وخبث، قل من يكتشفه من الناس، ويعني يعني يمارسون لعبا بالألفاظ وبالكلمات وبال يعني قلب الأمور ظهرا لبطن وبطنا لظهر، فلا يكتشف هذا الكذب أو لا يكتشف هذا التزوير أو هذا الزيف إلا القلة الواعية من الناس، القلة الواعية من الناس، يعني الذي يتابع ما يرى ربما يرى يقول هذه أمور إعلامية. وطبعا هذا يعتمد على ذكاء رجل الدعاية وعلى ذكاء القائمين على الدعاية، إلى درجة أنهم يلبسونها بالإعلام وكأنها الإعلام، بينما الإعلام يختلف عنها إلى حد كبير. الفرق بين الإعلام والدعاية، نأتي إلى عدة فروق نقارن فيها بين الإعلام والدعاية. عندنا الإعلام عادة، هذا من الفروق المهمة جدا بين الإعلام والدعاية، وانتبهوا لهذه الفروق نظرا لأهميتها. الإعلام يقدم الحقائق مجردة، بعضها سار وبعضها غير سار، هذا إذن عمل إعلامي، أننا نقدم حقائق قد يكون بعضها سار لنا وقد يكون بعضها مؤلم لنا. نقدم أحداث، نقدم يعني وقائع، نقدم ضحايا حروب، ضحايا أزمات، ضحايا أمراض، ضحايا قصف بالطيران، ضحايا يعني احتكاكات مع مثلا في فلسطين في العراق، ضحايا وقتلى وما إلى ذلك. بعض هذه الأشياء قد يكون سار من حيث أنه مثلا يعني انتصار على عدو مثلا، أو قد يكون مؤلم بحيث أنه قد يكون العدو مثلا دمر الـ يعني بيوت الأبرياء وقتل الأبرياء إلى آخره. فإذا هذا الإعلام ملتزم بالحياد، ولا بد أن يقدم الحقيقة إلى الناس ليكونوا على بينة من أمورهم، ولا نكذب في ذلك، ولا بد من إيجاد الحقائق، لأن الحقائق في هذا العصر في عصر الإعلام الذي يسبق إلى الحقيقة يكتسب مصداقية. أما إخفاء الحقائق صعب، يعني في هذا العصر يعني إذا لم تبادر أنت بالحقيقة سوف يأتي بها غيرك، ولذلك كن أنت سباقا إليها حتى لا يسبقك غيرك، وربما يعني يجيرها في الطريق الذي لا تريد. نقول إذن الإعلام يقدم الحقائق، بعضها سار وبعضها غير سار، أما لأنه هدفه الإعلام في ذاته وتقديم الحقائق وتنوير الرأي العام بالحقائق. أما الدعاية لا، الدعاية تنتقي من هذه الأمور ما يخدم أغراضها، تنتقي بعض الحقائق، طبعا كما قلنا الكذب الصريح المكشوف صعب، ما في أحد يكذب كذب صريح مكشوف لأن هذا ينكشف أمره مباشرة، لكن ينتقي بعض الحقائق ثم يلبسها يخلطها ببعض الباطل وتلتبس الأمور على المتلقي، وطبعا لغاية معينة عند القائمين على الدعاية، وربما يستخدم بعض الحقائق المجردة، ربما يستغلها ويحللها ويصورها تصويرا غير سليم ويفسرها تفسيرا غير سليم إلى آخر. الرجل الدعاية والقائم على الدعاية ينشر الآراء والأفكار، ليس فقط ينشر الآراء فقط يعني، بينما رجل الإعلام يهتم بنشر الحقائق والمعلومات، أما رجل الدعاية ليس فقط يقف عند الأفكار والمعلومات، بل هو يسعى إلى أن يلبسها بغيرها، يعني يخلطها بغيرها. أحسن قضية يتولاها رجل الدعاية هي التي يقدم لها بحقيقة لا تقبل الجدل والمناقشة، وتاريخ يستعيد فيه حادثة معينة من النوع الذي له تأثير على العقول ولا يستطيع تجاهلها، ربما قد يأتي بقضية تاريخية لكنه يحول الأمور ويعني يحرف الأمور عن مسارها الطبيعي ليستشهد به لأمر يخدم أغراضه. أما رجل الإعلام فهو يحمل إلينا أفكار ومعلومات ويظل موضوعيا تاما ويخاطب العقل ويعرض الأمور على عقول المتلقين، الجمهور المتلقي. هذا أول فرق بين الإعلام والدعاية. الفرق الثاني، تختلف الدعاية عن الإعلام في أن مصدر المعلومات في الدعاية في العادة وفي الغالب غير معروف، في العادة وفي الغالب غير معروف، أما في الإعلام فمصدر المعلومات يجب أن يكون معروفا. هذه من النقاط المهمة جدا، يعني الإعلام إذا رجع إلى معلومات يقول رجعنا، جاءنا من رويتر، جاءنا من وكالة الأنباء الفرنسية، جاءنا من المرجع الفلاني، من المصدر الفلاني، المصدر المسؤول الفلاني إلى آخره، فهو ينسب المعلومات ويثقها ويربطها بالمصادر الذي وردت منه، هذا رجل الإعلام وهذا شغله في التوثيق الإعلامي. أما رجل الدعاية لا يهتم بالتوثيق، يعني يأتي بمعلومات وربما يوثق بعض الأشياء وربما يلجأ إلى مصادر تخدم أغراضه، وفي الغالب قد يأتي يعني لا يذكر المصادر، مصادره مجهولة لأنه لا يهمه ضبط المصادر بقدر ما يهمه الوصول إلى الهدف الذي يريد. هناك أيضا يحاول رجل الإعلام توسيع المشاركة من الجمهور بهدف التوصل إلى إشراك الجمهور في وضع قرار، يعني من خلال البرامج خاصة في القنوات الفضائية والإنترنت الآن، الاتصال التفاعلي، يفتحون المجال للتعليق وللاتصال وللحوار، وأيضا من خلال أيضا استضافة أفراد في الاستوديو للمناقشة معهم، فتح الاتصال المباشر على الهواء مع الجمهور، هكذا يعني هذا أمر واقع يقوم به رجل الإعلام، ويرى أن هذا يدعم عمله الإعلامي ويكسبه أسهما عالية. رجل الدعاية لا يهمه هذا، رجل الدعاية يهمه إضعاف روح المشاركة، ولا يعطي للمجال، لا يعطي المجال للآخرين أن يناقشوا أو يحاوروا، لأنه طبعا ليس عنده وقت لهذا، ولأنه لا يريد أن يفتح المجال لآراء أخرى قد تناقشه فيما يقول وقد تحرجه فيما يقول، ولذلك يعني يهتم بتهميش هذا الموضوع، ولذلك لا يعطي مجال للآخرين أن يناقشوا ويفكروا، لأنه طبعا يريد أن يوصل أفكاره من اتجاه واحد ويقنع بها الآخرين ويصل إلى ما يريد، وبل يعني يشيع بينهم اليأس والسلبية ليقبلوا ما يريد أن يتكلم به وأن يوصله إليهم. كذلك العاملون بالدعاية لهم أساليب لا تتفق أحيانا مع الأخلاق والمثل، فربما يكذبون ويزورون، وكما قلنا الغاية تبرر الوسيلة، أما رجل الإعلام فليس كذلك. يعمل الإعلام على تقديم مختلف وجهات النظر، يعني الرأي والرأي الآخر، أما رجل الدعاية فلا يميل إلا رأي واحد فقط، رأي واحد يمثل ما لديه أنه هو الصواب في نظره. سادسا، تعتمد الدعاية في عملها على التعبيرات البراقة والصيغ المحفوظة، ولذلك تكثر عندهم الشعارات ويدندنون حول شعارات معينة وإن كانت فارغة من مضمونها، بينما الإعلام يلجأ إلى الحقائق. سابعا، تعتمد الدعاية على الإيحاء والتقليد، وتعرف أن الأفراد سلبيين ولذلك يقلد بعضهم بعضا ويقلدون الأفكار التي يستمعون إليها دون مناقشتها. ثامنا، أن الدعاية لا يهمها إلا تحقيق غايات مع التضحية بكل شيء كما قلنا، وتهتم فقط بالوصول إلى الغاية، والغاية عندهم تبرر الوسيلة. وإن شاء الله هناك في لقائنا القادم سوف نعطي مزيدا من التفاصيل على النقاط، على بعض النقاط، بالإضافة إلى المقارنة بين الإعلام والإعلان في درسنا القادم. ونصل إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، وحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.